وبمناسبة الحديث عن موقف اليهود من المسلمين ومحاولة ردهم عن دينهم، هناك آية أخرى تشبه الآيتين السابقتين في المعنى وفي أسباب النزول، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وسبب نزول هذه الآية أن فنحاس بن عازر أو زيد بن قيس ونفر من اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: ألم تروا ما أصابكم؟ ولو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضل، ونحن أهدى منكم سبيلا. فقال عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال: فإني قد عاهدت ألا أكفر بمحمد ما عشت. فقال اليهود: أما هذا فقد صدق. وقال حذيفة: وأما أنا فقد رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: أصبتما خيرا وأفلحتما. ومعنى الآية أن اليهود تمنوا أن ترتدوا عن دينكم، وتمنيهم ذلك من عند أنفسهم ومن فعل شهوتهم لا من قبيل التدين والميل إلى الحق، لأنهم ودوا ذلك من بعد ما تبين لهم من كتابهم نفسه أنكم على الحق، فكيف يكون تمنيهم من قبل الحق؟ وأما أن يكون قد تمنوا ذلك حسدا مبالغا فيه منبعثا من أصل أنفسهم وخشية أن ينتقل إليكم السلطان ويفلت من أيديهم، فأعرضوا عنهم واعفوا واصفحوا حتى يأذن الله لكم بمسلك آخر حيالهم، فهو القادر أن يمكنكم منهم وهو على كل شيء قدير. ثم أتى أمر الله وتخطى الإسلام كل هذه العقبات والمناورات التي حاول اليهود القضاء بها عليه، وتمكن المسلمون بعد ذلك من طرد اليهود نهائيا من المدينة وقطع دابرهم. وها هي حثالتهم قد ظهرت من جديد تحاول تثبيت نفسها في أرض العرب، ولكن الله سبحانه وتعالى سوف يمنحنا القوة ويقف بجانبنا حتى نجتثهم من فوق الأرض ونطهرها من رجسهم تطهيرا، وما النصر إلا من عند الله. الفصل الثاني: الفقه للكتاب والسنة. الهامش: هذا الموضوع منقول عن كتابنا الجرائم والعقوبات في الشريعة والقانون تحت عنوان رد شبهات والكتاب تحت الطبع. انتهى الهامش. الدكتور مصطفى محمود عالم وباحث له منزلة كبيرة بين القراء والمشاهدين لما يقدمها من أبحاث علمية يحاول من خلالها إثبات قدرة الله ووحدانيته، وعلى الرغم من أن له أفكارا كثيرة نافعة إلا أن له بعض الأخطاء التي كنا نود أن لا يقع فيها. ففي نظرته العصرية إلى القرآن كان يأتي ببعض الآراء الغريبة التي لا نوافقه عليها والتي لا يقرها العقل أو المنطق، وليس ذلك إنقاصا لقدره أو اتهاما له، فهو جاد في دعوته غير مغرض في آرائه، ولكل عالم هفوة. وإذا كنا لا نوافقه على بعض آرائه المتعلقة بتفسير بعض آيات القرآن وليها ليا وتأويلها تأويلا خاطئا لتوافق رأيه، وقد رد عليه الكثيرون وفندوا هذه الآراء، فإن الذي لا نوافقه عليه نهائيا هو ما أبداه من رأي بالنسبة للسنة النبوية الشريفة. فالمعروف أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وتأتي بعده السنة النبوية فهي بيان وتطبيق له، ولا يمكن إبعاد السنة عن مكانها الطبيعي كمصدر من مصادر التشريع. فالدكتور ينقل رأيا لأحد أصدقائه يطعن فيه في السنة ويكاد يمنع الأخذ بها نهائيا، ثم يؤيد هذا الرأي في نهاية المقال. فقد نشرت مجلة صباح الخير القاهرية مقالا بالعدد رقم 93,000 بتاريخ السادس عشر من الشهر الثاني عشر عام 76 و900 و1000 للدكتور مصطفى محمود بعنوان قطع اليد في القرآن. تكلم فيه كلاما طيبا بالنسبة للسارق في الشريعة الإسلامية، ورد على القائلين بأنها عقوبة قاسية، فأوضح أن الاتحاد السوفيتي يقطع رقبة السارق، ولم يعترض أحد على هذه العقوبة، وبين أن عددا ضئيلا قطعت يده في عهد الرسول والصحابة، فاستتب الأمن وأصبح كل إنسان يأمن على نفسه وماله. ثم يقول: ومعلوم أنه لا يجوز تطبيق هذا الحد في شبهة أو مجاعة أو في ظرف حرب، ولا يجوز تطبيقه على سارق سرق ليأكل أو رجل مختل العقل، كما لا يجوز تطبيقه في مجتمع تشيع فيه المظالم، وإنما لا بد أن يواكب القانون نظام إسلامي عادل كتوزيع الثروات وتشغيل الأيدي العاطلة. وهذا كلام طيب لا اعتراض لنا عليه. ثم ينقل الكاتب بعد ذلك آراء لصديقه المستشار مصطفى كمال المهدوي، ويعجب بها على الرغم من مخالفتها للمنطق والعقل والشرع، ومعظمها منقول من آراء الخوارج. قطع اليد في القرآن. وبالنسبة لآية القطع في القرآن، يقول الأستاذ المهدوي فيما نقله الدكتور مصطفى: إن الآية لا تذكر سارقا أي سارق، وإنما هي تأتي به معرفا بأل التعريف، فتقول: والسارق والسارقة. وأل التعريف لا تأتي في القرآن عبثا. الهامش: أل في قوله تعالى والسارق والسارقة اسم موصول في قوة من الشرطية، فتفيد العموم بدليل دخول الفاء بعدها في قوله فاقطعوا أيديهما، وهذا ينفي فكرة العادة، إذ لو كانت مرادة لما دخلت الفاء ولا قيل اقطعوا. انتهى الهامش. ولا يوجد في القرآن حرف زائد إلا لحكمة ومعنى مقصود وسبب، وفارق بين كلمة سارق وكلمة السارق. فالسارق الذي تقطع يده في القرآن هو محترف السرقة الذي يرتكبها ويعاودها، أما الذي يسرق مرة في ظرف انفعالي فلا تنطبق عليه الآية، وإنما يؤخذ بقوانين الردع الجنائية السائدة، وينظر بقطع يده إذا عاود السرقة، فإذا عاد إلى السرقة بعد خروجه من السجن فهو السارق الحق الذي يقع تحت طائلة الآية. باختصار، وهذا تحليل لا تعرفه العربية ولا يأخذ به القرآن الكريم، فالسارق هو الذي يقبض عليه متلبسا بالسرقة، أو يشهد عليه الشهود، أو يقر هو بسرقته، فهو معرف لأنه بعد القبض عليه أو بمعرفته أصبح معروفا وليس بمجهول. فأي سارق قبل أن تعرف شخصيته أو يلقى القبض عليه فهو سارق بدون التعريف، حتى ولو كان له 1000 سابقة في السرقة، لأننا لم نعرف، فهو شخص مجهول، لذلك نقول سارق. أما بعد أن يسرق فلم يقل أحد أن أي سارق حينما يسرق ويقدم للقاضي لا تطبق عليه آية السرقة لأنه سارق فحسب، وليس بالمعتاد للسرقة، فهذا كلام ليس له دليل ولا يقوم عليه أي سند لغوي صحيح أو حديث نبوي يسنده. أما ما أشار إليه من أن من يسرق في ظرف اضطراري مرة واحدة فلا تنطبق عليه الآية، فهي فعلا لا تنطبق، لا لأنه لم يسرق من قبل كما يدعي الكاتب، ولكن لوجود الظرف الاضطراري وهو المجاعة أو الإكراه، أو إذا وجدت شبهة، لأن من القواعد الأصولية أن تدرأ الحدود بالشبهات، لقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. ومما يدل على عدم صحة رأي الكاتب أن سارقا رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءت أمه تشفع فيه لدى أمير المؤمنين بحجة أنه لم يسبق له السرقة وأنها أول مرة، وتطلب توقيع عقوبة تعزيرية عليه، ولكن أمير المؤمنين رضوان الله عليه أخبرها بأن السارق الذي يرفع للسلطان لا يجوز العفو عنه، وأنه لا يرفع من أول مرة لأنه قد يسرق دون أن يراه أحد، ويظل هكذا حتى يقبض عليه أو يشهد عليه، فإذا ثبتت عليه الجريمة فلا يمكن للقاضي العفو عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت الحدود إلى السلطان فلا عفى الله عنه إن عفى. فالإسلام قد شدد في إثبات الجريمة ليترك الباب أمام من لم يعرف أمره ليتوب قبل أن تصل إليه يد العدالة. ونتيجة لهذا فإن كثيرين لا يقعون تحت طائلة العقاب من أول مرة. فإذا أخذنا برأي الكاتب لفتحنا الباب للأشرار يعيثون في الأرض فسادا، لأنهم لن يلقى القبض عليهم إلا بعد عدة مرات ويدعون أنها المرة الأولى، وهذا أمر يفسد المجتمع ولا يصلحه. جريمة الزنا. ثم تكلم الكاتب عن جريمة الزنا فقلب الأمور على أعقابها. فسيرا على تعريفه للسارق قال: وكذلك الزانية والزاني. فقد ورد كلاهما في القرآن بأل التعريف، وأل التعريف تعني الرجل والمرأة اللذين أخلدا إلى الزنا واتخذاه سلوكا مختارا أو حرفة أو حياة، ولا تعني رجلا سقط ذات مرة في لحظة ضعف تحت إغراء عارض فقارف الزنا ثم ندم. فمثل هذا الرجل ومثل هذه المرأة لا يذكران بأل التعريف، وإنما هم محض زان وزانية، وتطبق عليهما الآية الأخرى من سورة النساء: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ونوع الإيذاء هنا ودرجته متروك لولي الأمر، وهذا تفسير قاصر وخطأ. فكما قلنا بالنسبة للسارق فكذلك الزاني إذا زنى ولم يعرف أمره فهو زان، أما إذا رفع للقاضي فأصبح معروفا فهو الزاني. وقد تشدد الإسلام في إثبات جريمة الزنا بالذات، فطلب شهادة 4 شهود، وهذا عدد كبير لا يمكن أن يتوافر إلا نادرة، وأن يشهدوا بأنهم عاينوا الفعل معاينة تامة. وهذا الذي يكشف ستره ويزني في مكان نراه فيه 4 أشخاص ويشهدون عليه يستحق العقوبة المقررة بالنص، فيجلد إن كان غير متزوج ويرجم إن كان محصنا. وتشدد الإسلام في هذه الجريمة بالذات للمحافظة على الأعراض ومنعا من انتشار الفاحشة بين المسلمين. ويمنع الإسلام إقامة حد الزنا إلا إذا تم الإبلاغ عن الجريمة بالطريق الذي حددته الآية، ولا يجوز لولي الأمر أن يحكم فيها بعلمه، بل لا بد أن ترفع إليه ويشهد عليها الشهود أو يقر بها صاحبها. فالذي يرتكب الزنا في لحظات ضعف ثم يتوب ولم يرفع أمره للقاضي فلا يقام عليه الحد، لا لأنه لم يدع عنه الفعل، ولكن لأنه لم تثبت جريمته شرعا حتى يعاقب عليها. وفرق بين من يتوب دون أن يرفع أمره إلى القاضي فلا يقام عليه الحد، ومن يذهب إلى ولي الأمر ليعترف بجريمته تائبا منها فيقام عليه الحد. وكل من اعترفوا بجريمة الزنا في عهد رسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم كانوا يزنون لأول مرة وأقيم عليهم الحد. أما الآية التي استدل بها الكاتب فهي أول آية نزلت مع الآية 15 التي قبلها من سورة النساء، وقد حددت عقاب الزناة من النساء بالحبس في البيوت ومن الرجال بالضرب. ثم نزلت بعدها الآية 3 من سورة النور بتحديد عقوبة الزنا، وبذلك نسخت العقوبة الواردة بالآيتين 15 و16 من سورة النساء. وسيأتي تفصيل ذلك في ثنايا ردنا على ما يثيره المستشار المهدوي. ثم يقول الكاتب: فإن عاود الاثنان الزنا واصطنعا فإنهما يقعان تحت طائلة الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ومما يؤكد هذا الفهم أن شرط إقامة الحد هو أن يشهد أربعة من شهود العيان على الزانية والزاني يشهدون أنهم عاينوا الإدخال بالفعل، وهو أمر لا يمكن أن يحدث إلا في بيت دعارة وعلى مستوى احتراف، لأن الذي يقارف الزنا في لحظة ضعف وتحت إغراء عارض يختلسه اختلاسا من وراء العيون ولا يمكن أن يستعرضه أمام الجمهور. فالآية نزلت لتقيم الحد على داعر ودائرة محترفين، وليس على مراهق غلبته غريزته في لحظة غواية، فهذا يكفي لردعه أن يترك لولي الأمر يؤدبه بالصورة التي تناسب درجة انحرافه. فكما سبق القول إن العقوبة توقع على كل من يأتي معترفا أو يشهد عليه الشهود، فمن شهد الشهود بزناه أقيم عليه الحد سواء أكان في لحظة ضعف أم كان محترفا للزنا. فالإسلام لا يفرق في الجرائم بين المحترف والهاوي، بل كلهم أمام القانون سواء، فمن رفع ستر الله عنه أقيم عليه الحد. أما القول بأن العقوبة المقررة بآية الزنا لا توقع إلا على المحترفين وأصحاب بيوت الدعارة، فهذا تفسير لا نقبله ولا يسنده أي دليل عقلي أو شرعي. ولقد تشدد الإسلام في إثبات الجريمة لخطورتها ومساسها بالأعراض حتى لا يشيع حديث الفاحشة في المؤمنين، وحتى لا يتقدم كل مغرض إلى القاضي ليشهر بغيره ويشيع حوله الشبهات إلا إذا كان معه من يشهد بمعاينة الفعل، ولم تثبت جريمة الزنا بشهادة الشهود طوال حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين، ولكن الإثبات كان يأتي بطريق الاعتراف، فيقام الحد على المعترف دون النظر إلى سوابقه في ارتكاب الجريمة، ولم يثبت أن أحدا منهم سبق له مقارفة هذا الجرم، ولكنهم كانوا جميعا ممن ارتكبه في لحظات ضعف، وبرغم ذلك أقيم عليهم الحد. وعلى هذا يكون ما رآه الكاتب غير معقول ولا مقبول، ويا ليته وقف عند هذا الحد، ولكنه زاد الطين بلة واستمر في السير على ضرب التأويل الغريب. عقاب الزوجة الزانية. يقول الأستاذ المهدوي: وأما الزوجة التي تزني فعقابها السجن، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والإمساك في البيت هو السجن حتى الموت أو حتى يجعل الله لهن سبيلا. وأقول إن هذه مغالطة، فليس تفسير نسائكم أي زوجاتكم، ولكن المقصود بها جميع النساء. وسبق أن قلنا إن هذه الآية كانت أول ما نزل بعقاب الزانيات، والآية التي تليها بعقاب الزنا، فكانت المرأة الزانية تحبس حتى الموت أو يجعل الله لها سبيلا. وقال بعض المفسرين: أي سبيلا بالزواج. وقال الآخرون: حتى ينزل حكم من الله يبين مصيرها. ثم عندما نزلت آية الجلد نسخ ما كان معمولا به في هاتين الآيتين، وأصبح الحكم هو الجلد. وقال صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الجلد: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفل سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهكذا نرى أن الكاتب خلط بين الآيات واستخرج منها أحكاما لا تدل عليها، وإنما هي فكرة مسلطة عليه يبررها بما يحاول من تأويل وتخريج يأتي في غير محله. الرجم في القرآن. أما الطامة الكبرى فهو قوله: أما الرجم فلم يرد به حرف واحد في القرآن الكريم، ولا توجد في القرآن آية رجم واحدة، وإنما قرأنا عن الرجم في روايات السيرة، وهي روايات لم تسلم من التغيير والتبديل، وليس لها ما للقرآن من حفظ وتوثيق مطلق، والله تعهد بحفظ القرآن ولم يتعهد بحفظ روايات السيرة، فما جاء بالسيرة اجتهادات تحتمل الخطأ والنسيان والإضافة والمبالغة، ولو أراد الله الرجم وهو حد خطير لما أغفل ذكره في كتابه المحكم الذي لم يفرط في شيء، وإنما الرجم كان من الحدود التوراتية. اللهم إن هذا إثم وافتراء عظيم. إن الكاتب يقول بعدم وجود الرجم في القرآن، وهذا حق أريد به باطل، فهو ينكر الرجم كحد للزاني المحصن، ويشكك في صحة روايات السنة، ويهدر حجية السنة كمصدر ثان للتشريع الإسلامي، ويرى أن الرجم من الحدود التي وردت في التوراة ويستنكرها كعقوبة إسلامية. وسوف نرد على كل نقطة من هذه النقاط موضحين خطأه وسوء قصده. المبحث الأول: الرجم حد من الحدود التي قررها الإسلام. صحيح أنه لا توجد آية في القرآن تدلنا على حد الرجم، ولكن كما هو معلوم للكافة أن السنة مكملة ومتممة ومفسرة ومبينة وموضحة للقرآن الكريم، وقد ألزمنا الله سبحانه وتعالى بالأخذ بها، حيث يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كثيرا من الأمور التعبدية التي لم ترد في القرآن، ولا زلنا نعمل بها ونسير عليها دون أن ينكرها أحد. فقد تعلمنا من السنة عدد الصلوات ومواعيدها وعدد الركعات وكيفية الصلاة وكيفية الوضوء ومقدار الزكاة وغير ذلك كثير وكثير، ولم ينكره أحد. فلماذا يجيء الأستاذ المهدوي الآن لينكر الرجم، وإن كان رأيه هذا ليس بجديد كما يرى الدكتور مصطفى محمود، ولكنه رأي قديم نقله الكاتب عن الخوارج. فالخوارج هي الفرقة الوحيدة التي تنكر عقوبة الرجم بدعوى أنها لم ترد بالقرآن ولكنها وردت بالسنة، وهي أخبار آحاد ولا ترقى إلى درجة التواتر. فجاء الكاتب ونقل هذه الأفكار المخالفة لما أجمع عليه علماء هذه الأمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الآن. فلقد ورد في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة ما يؤيد الرجم كعقوبة للزاني المحصن، وحفلت الكتب الصحاح بهذه الأحاديث، ولم ينكرها أحد من علماء هذه الأمة. فلا أرى سببا لإثارة مثل هذه الآراء التي لا يقرها عقل أو منطق، ولا يؤيدها أي دليل نقلي أو عقلي. لقد أصبح من البدع الرائجة الآن التهجم على سنة خير الخلق عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهي تجارة دائرة لا يمكن لها أن تدوم. وقد رد الفقهاء على منكري عقوبة الرجم بأن هذا إنكار لما ثبت بالنص والإجماع، وهو أمر في غاية البطلان للأمور الآتية: 1- عقوبة الرجم من الأمور التي أجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من الأمور التي أجمع عليها المسلمون ما عدا الخوارج، فإنكار حجية إجماع الصحابة هو جهل مركب بالدليل. 2- عقوبة الرجم ورد فيها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فإنكار وقوعه من الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمادا على أن الأحاديث الواردة في هذا الموضوع هي أخبار أحاد هذا الإنكار باطل لعدم اعتماده على دليل، فيكون الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا متواتر المعنى، أما أصل الرجم فلا شك فيه. 3- رد هذا الافتراء كثير من الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله سبحانه وتعالى، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. رواه البخاري. وروى أبو داود عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ونزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وأني خشيت أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم الحديث. وقال لولا أن يقال أن عمر زاد الكتاب لكتبتها على حاشية المصحف، والزيادة على الكتاب بمثله جائزة. ولقد أجمع جمهور الفقهاء على عقوبة الرجم ولم يختلف في هذا. 4. حديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم لماعز حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول في الصدر الأول. 5. الأحاديث القولية الواردة فيها ثبوت لعقوبة رجم الزاني المحصن هي أحاديث مشهورة قطعية الثبوت بالتضافر والقبول. فإنكار الرجم هو إنكار لدليل قطعي بالاتفاق، فأحاديث هذا الباب بعضها مشهور بلغ حد التواتر، لكن السبب في انحراف البعض هو بعدهم عن السنة ومحاولة تشويه بعض الروايات الواردة بها. ولقد أجمع جمهور الفقهاء على عقوبة الرجم ولم يختلف في هذا كما قلنا، ولم يخرج عنه إلا الخوارج الذين أنكروا هذه العقوبة. يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي: أما ما هو الحد للزنا بعد الإحصان بالزواج فهذا أمر لا نعرفه من القرآن، بل نعرفه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت بغير واحدة ولا اثنتين من الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على بيان حد الزنا للمتزوجين والمتزوجات بأقواله فحسب، بل قد أقام هذا الحد فعلا في غير واحدة من الأقضية المرفوعة إليه وهو الرجم، ثم أقامه بعده خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم في عهودهم، وأعلنوا مرارا أن الرجم هو الحد أي العقوبة القانونية للزنا بعد الإحصان، والرجم باعتباره حدا للزنا بعد الإحصان ما زال أمرا مجمعا عليه بين الصحابة والتابعين، حيث لا نكاد نجد لأحد منهم قولا يدل على أنه كان في القرن الأول رجل له الشك في كون الرجم من الأحكام الشرعية الثابتة. ثم ظل فقهاء الإسلام في كل عصر وكل مصر مجمعين على كونه سنة ثابتة بأدلة متضافرة قوية لا مجال لأحد من أهل العلم أن يشك في صحتها، ولم يخالف الجمهور في هذه القضية إلا الخوارج وبعض المعتزلة، على أنه ما كان الأساس لمخالفتهم أن يكونوا قد شخصوا ضعفا في ثبوت حكم الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا إن الرجم باعتباره حدا للزاني المحصن مخالف للقرآن. والحقيقة أنه ليس ذلك إلا لخطأ منهم في فهمهم للقرآن. قالوا إن القرآن يبين 100 جلدة حدا عاما لكل زان وزانية، فليس تخصيص الزاني المحصن من هذا الحكم العام لا مخالفة للقرآن، ولكنهم ما تنبهوا إلى أن الوزن القانوني الذي هو لألفاظ القرآن هو نفسه لشرحها الذي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ثبوته عنه. ثم أورد الأستاذ المودودي كثيرا من الأمثلة يبين فيها ما أضافته السنة أو بينت به الأحكام الواردة في القرآن، ثم كيفية قطع يد السارق والمقدار المسروق الذي تقطع اليد بموجبه، والمحرمات من الرضاع والرهان والمكتبة وغير ذلك من الأحكام التي أخذناها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: فهذه بعض أمثلة لو تأملت فيها تبين لك الخطأ في استدلال الذين يقولون إن حكم الرجم للزاني المحصن هو مخالف للقرآن. والحق أن منصب الرسول في نظام الشريعة الذي لا مجال فيه للريب والمكابرة هو أن يبلغنا أحكام الله تعالى ثم يبين لنا مقتضياتها ومقاصدها والطرق للعمل بها والمعاملات التي تنفذ فيها والمعاملات التي لها أحكام أخرى. وإنكار هذا المنصب ليس بمخالفة لأصول الدين فحسب، بل هو مستلزم كذلك لمصاعب ومفاسد لا تكاد تحصى. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.